الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالة وجوب الاتباع للكتاب والسنة والإجماع: ثم هذه الأمور لا ترد ردا مطلقا لما فيها من حق موافق، ولا تقبل قبولا مطلقا لما فيها من الباطل، بل يقبل منها ما وافق الحق ويرد منها ما كان باطلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما هو منقول عن غير الأنبياء مما ينقل عن الأوائل وما ينقل عن علماء هذه الأمة وأمرائها، وأن هذا فيه حق وباطل، قال: ثم هذه الأمور لا ترد ردا مطلقا بما فيها من حق موافق، ولا تقبل قبولا مطلقا لما فيها من الباطل. وهذا فيه تنبيه على أن الرد والقبول لا يكون بحسب الناقل، وإنما بحسب موافقة المنقول للحق من عدمه، فما وافق الحق يقبل ممن جاء به، وما خالف الحق وكان فيه باطل فيرد ممن جاء به. ولهذا القبول والرد ليس للمتكلمين فيؤخذ قول فلان ويترك قول فلان، وإنما يؤخذ الحق ويترك الباطل، فالعبرة بما وافق الحق من الأقوال، وليست العبرة بالمتكلمين، فقد يكون المتكلم يتكلم بحق أو بباطل، فما وافق الحق أخذ وقبل لأن النصوص دلت عليه، وما خالف الحق رد ولو كان المتكلم به من أفاضل الناس. قال: بل يقبل منها ما وافق الحق ويرد منها ما كان باطلا. هذا فيه تنبيه لطلاب العلم ولعموم المسلمين أن أقوال العلماء لا تؤخذ على أنها مسلمة كما يسلم للأدلة، وإنما ينظر فيها، ينظر فيها أهل العلم، فما وافق الحق قبل وما خالف الحق رد، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد. ويجب على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذه المسألة، وأن يعرفوا حقيقة الاتباع للسنة، وأنها ليست السنة بالتقليد للرجال، وإنما هي بالاتباع لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شيخه متبوعا كما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم لأقواله ويوالى ويعاد عليه، فمن وافق الشيخ فهو من الموافقين، ومن خالف الشيخ فهو من المخالفين. لا، إذا أطلق موافق ومخالف فهذه تطلق في مقابل السنة، قال: فلان من الموافقين، فلان من المخالفين، أي للسنة. أما العلماء ليسوا مقاييس للحق، فمن وافقهم وافق الحق ومن خالفهم خالف الحق. هذه حقيقة الاتباع، أن يكون المسلم متجردا للدليل، محبا للحق، محبا لنصرة السنة. وقد ابتلي بعض المتأخرين بالتعصب لبعض الأشخاص، حتى للأسف بعض المنتسبين للسنة. نحن نذكر هذا لا نذكره للتشنيع ولا نذكره للذم، ولكن نذكره للنصح للمسلمين حرصا على إخوتنا. أولى الناس بالنصح هم إخواننا الذين نوافقهم في العقيدة والمنهج، فهم أولى الناس بأن نناصحهم ونناصحونا أن نتناصح فيما بيننا. وهذه أخطاء تحصل للناس، لكن يجب على الإنسان إذا ما نبه على الخطأ أن يتنبه وأن يكون متجردا للدليل، متجردا للحق، وأن يكون لطالب العلم فهم. لا يكون إما إن أحسن الناس وأحسن، وإن أساء وأساء، وإنما ثمرت هذه الدراسة، ثمرت هذا العلم أن تكون متبعا للدليل. هذا المقصود بطلب العلم، أن تكون مؤهلا أن تأخذ الحق من الأدلة. ولهذا تلاحظون أن العالم أول ما يبدأ مقلدا، مقلد العلماء، لأنه لا يعلم، ولأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا تعلم وتفقه وأصبح يعرف الأدلة ويفهم النصوص فلا يجوز له أن يقلد الناس، وإنما يأخذ مما أخذ منه العلماء فيكون متبعا لكتاب الله. لهذا تلاحظون كثير من العلماء استفاد من شيخه وأصبح إماما على يد أحد العلماء، ثم بعد أن ترسخ في السنة ينظر، فأحيانا يوافق شيخه وأحيانا يخالفه. هذا ليس من العقوق للشيخ، ولكن مما ربى عليه المشايخ طلابه أن يكونوا متجردين، لا يربونهم على التعصب. وينبغي أن تكون موافقا لي، لا تخرج عن قولي ولا عن رأيي، لا يقول بهذا إمام من أئمة أهل السنة. فنحن ندعو إخواننا إلى التجرد للحق وإلى نصرة الدليل. وهذه الدراسة وهذه الدورات وهذه الدروس التي تقام يجب أن تكون لها ثمرة، وهو أن يوجد طلاب علم لهم فهم ولهم معرفة بالسنة بالدليل، تقرر هذه المسألة للدليل. فإذا جاء من يخالف فيها تتجرد الحق وتقول لفلان أصبت ولفلان أخطأت. ما يكون الإنسان مقلدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من خلال أقوال فلان أو فلان. إذا كان يخفى عليه شيء نعم يرجع إلى العلماء، أما إذا تبين له الحق فلا يجوز له أن يترك الحق لقول أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأقيسة العقلية الأصلية والفرعية الشرعية هي من هذا الباب، فليست العقليات كلها صحيحة ولا كلها فاسدة، بل فيها حق وباطل، بل ما في الكتاب والسنة والإجماع فإنه حق ليس فيه باطل بحال. فما علم من العقليات أنه حق فهو حق، لكن كثيرا من أهلها يجعلون الظن يقينا بشبهة وشهوة، وهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويدلك على ذلك كثرة نزاعهم مع ذكائهم في مسائل ودلائل يجعلها أحدهم قطعية الصحة ويجعلها الآخر قطعية الفساد، بل الشخص الواحد يقطع بصحتها تارة وبفسادها أخرى. وليس في المنزل من عند الله شيء. أكثر ما في الباب أنه إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. فغاية ذلك غلط في اللسان يتداركه الله فلا يدوم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: والأقيسة العقلية الأصلية والفرعية الشرعية هي من هذا الباب. الأقيسة العقلية الأصلية والفرعية الشرعية هي من هذا الباب. لما من هذا الباب؟ لأن القياس هو اجتهاد على الصحيح، وليس القياس هو أصل شرعي. ولهذا اختلف العلماء هل القياس مصدر من مصادر التشريع أو أنه ليس بمصدر. فمن نظر إلى القياس الصحيح الذي يلجأ إلى الأدلة الصحيحة قال هو أصل ومصدر للاستدلال، ومن نظر إلى أن القياس ليس بدليل مستقل وإنما هو مرجعه إلى الاستدلال فقال إنه ليس بأصل. ولهذا جاء في كلام بعض السلف ذم القياس لما يتطرق إليه من الخطأ. كثيرا ما يحصل الخطأ في تقدير القياس فيحصل الخطأ في تقرير المسائل. ومما لا نزاع فيه بين العلماء أنه إذا حصل القياس الصحيح المستوفي لشروطه فإنه معتبر سواء سميناه أصلا أو سميناه طريقا للاستدلال، فإن القياس الصحيح تعرف به الحقائق ويعرف به الصواب. كثير من المسائل إنما عرفها الناس بالقياس، مثل الأشربة الآن الموجودة لدينا في هذه العصور من المسكرات والمحرمات والمخدرات، لم ترد النصوص لنوع شراب معين أنه حرام في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استدل العلماء بالقياس الصحيح على علة الإسكار في هذه الأشربة أنها موجبة لتحريمها، لأن علة تحريم الخمر هو الإسكار. فإذا طردت العلة واستقام التنزيل فإن القياس صحيح، لكن كثيرا ما يحصل الخطأ في تقدير العلة أو في تنزيلها على المسائل فيحصل الخطأ. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الأقيسة التي مرجعها إلى الاستدلال إلى النظر في سبر العلل وفي طردها أنها قد يحصل فيها الخطأ. ولهذا لم يعد كثير من أهل العلم القياس مصدرا من مصادر الشرع، وإنما هو كغيره من الطرق من طرق الاستدلال، مثل من يفسر النص بكلام العرب بالأدلة الأخرى كذلك ينظر في النص ويعرف علة التحريم أو العلة التي من أجلها شرع هذا فيطرد العلة، فيكون نوع اجتهاد وليس هو مصدر من مصادر التشريع. قال هو من هذا الباب أنه يرد عليه الصواب والخطأ، ولو كان القياس نص لما ورد عليه الخطأ. قال فليست العقليات كلها صحيحة ولا كلها فاسدة، العقليات هي الأقيسة العقلية أو الأدلة العقلية، ليست كلها صحيحة ولا كلها فاسدة. وعندما يقول العقليات لا يقصد ما دل عليه العقل الصحيح، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، لكن ما يظن أنه عقلي قد يحصل فيه الخطأ. فليست العقليات كلها صحيحة ولا كلها فاسدة، بل فيها حق وباطل. والمقصود بالعقليات ما يدعي أهل العقول أنه مسلم، فهذا يقول إن هذا مقتضى العقل وهذا يقول إن هذا مقتضى العقل، فلا بد من أن يكون الخطأ يعني في أحد القولين كما سينبه على هذا. قال بل ما في الكتاب والسنة والإجماع فإنه حق ليس فيه باطل بحال، وهذا بخلاف الكتاب والسنة والإجماع، فإن الذي فيها حق لا باطل فيه بحال من الأحوال. قال فما علم من العقليات أنه حق فهو حق، يعني ما علمنا بطريق الشرع أو بطريق العقل الصريح أنه حق فهو حق، يعني ما دلت الأدلة على أنه حق من الأمور العقلية فهو حق. قال لكن كثيرا من أهلها أي من أهل الأدلة العقلية يجعلون الظن يقينا بشبهة وشهوة، يجعلون الظن يقينا. الظن هو مرتبة من مراتب العلم، فإن العلم له مراتب، الجهل ليس بشيء، ثم يأتي التدرج، يأتي الشك، والشك هو اضطراب، هل هذا ثابت أم غير ثابت، هذه مرتبة. والشك ليس بشيء لأنه لا يترجح فيه شيء، ثم يأتي بعده الظن، والظن لا يكون إلا غالبا، ولهذا يعمل به بالشريعة، يعني إذا غلب الظن على شيء يعمل به، لأن الظن هو ميل لأحد الأمرين بخلاف الشك فهو تردد. لهذا تلاحظون في الصلاة إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة، هل صلى مثلا اثنتين أو ثلاثة، هل صلى ركعتين أو ثلاثة، فإنه يبني على اليقين ويعتد بركعتين. وأما إذا حصل له الظن وغلب على ظنه أنه صلى ثلاث فيعمل بغلبة الظن، ولا نقول يفعل كما فعل الشاك، لأن الشاك متردد وليس له تغليب، والظان له تغليب، ولا يكون الظن إلا لميل القلب لأحد الأمرين، وهو مرتب من مراتب العلم لكنه لا يصل إلى اليقين. فهنا ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء يجعلون الظن يقينا، اليقين فوق الظن، وهو أن يستقر القلب على شيء لا تردد فيه. واليقين أيضا على مراتب، يعني مرتبة علم اليقين ومرتبة عين اليقين ومرتبة حق اليقين. فهؤلاء يجعلون الظن يقينا، أي يجعلون الأمور الظنية بمرتبة اليقين. وهذا يحصل لبعض الناس من العجلة أنه إذا غلب على ظنه شيء قطع به ولربما أقسم عليه، فيتبين أنه غير صحيح، وهذا بخلاف صاحب التثبت فإنه لا يقطع بشيء حتى يستيقن. فيجعلون الظن يقينا لماذا؟ بشبهة وشهوة، الذي يحملهم أحيانا الشبهة، مثل أن يكون لديه شبهة في تقرير هذه المسألة فيرى أن الحق هو كذا، فيحمله هذا على أن يقطع ببعض الأمور الظنية ويدعي فيها اليقين، فيأتي لرواية فيها لفظ ظن، يقول الراوي أحسبه كذا أظنه كذا، فيجعله بمنزلة اليقين. وهذا في النصوص، لكن الكلام هنا في الظن في نظر العقل، فيغلب على ظنه بعقله أن الحق كذا فيجعله بمنزلة اليقين ويقطع به بشبهة أو شهوة، أو له شهوة في أن ينصر هذا القول لأنه موافق لقول فلان، ويرد هذا القول لأنه موافق لقول فلان، فيحمله على أن يقرر أمرا لشهوة في نفسه، أما لحب هذه المسألة أو لحب من قال بها أو لبغض من قال بها، فينصف من يحب ما يحب من المسائل وقول من يحب، ويرد ما يبغض وقول من يبغض، كما قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لاحظوا الآية، بين الله عز وجل طريقة هؤلاء الذين يخالفون الرسل، إن يتبعون إلا الظن، ليس لهم يقين، لأنه لا يمكن أن يكون اليقين في مخالفة الرسل، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما تهواه نفوسهم من الباطل ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الذي لا شك فيه والذي لا باطل فيه هو من الهدى المحض ومن الخير الخالص ومن الحق الذي لا تشوبه شائبة من الباطل. فأخبر أن هذه طريقة المعرضين عن الكتاب والسنة، يتبعون الظن ويتبعون الهوى هوى النفس، فالظن هو نقص في العلم، وهوى النفس هو ضعف في الاتباع. يعني لاحظوا الظن هو ضعف من جهة ماذا؟ من جهة العلم، وهوى النفس هو ضعف من جهة الاتباع. والإنسان إذا رزق اليقين في العلم ارتفع عنه نقص العلم، وإذا رزق التجرد للحق وقوة الاتباع حصلت له السلامة من الهوى. ولهذا منزلة الأئمة من بلغ المرتبة من بلغ العلم، قوة العلم، وهو اليقين في العلم والصبر على العلم، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يوقنون ولا يظنون، صبروا على العلم ولم يتبعوا الهوى. فإذا رزق العبد هاتان القوتان، قوة العلم وقوة الاتباع، فهو إمام للناس في الخير. وإنما يحصل للناس النقص إما من جهة نقص العلم وإما من جهة نقص الاتباع. كثير من الناس عنده نقص في العلم، لا يعرف ولا يدرك الحق. ثم بعض الناس إذا بلغه العلم وعرفه أيضا تأتيه الفتنة الأخرى، وهو ضعف الاتباع، فتجده يداهن في علمه، لا يقرر الحق ولا يتجرد للدليل ولا يرجح. إذا جاء القول لمن يعظمه أو لما يعظمه الناس يخشى من مواجهة الناس ومن أن يقول للقول الذي يراه مرجوحا مرجوحا لأنه قال به فلان. وأكثر ما يهابه كثير من أهل العلم مواجهة الناس في كثير من العصور. ولهذا إذا صمد أهل العلم للحق وبينوه عاداهم الناس، وهذه مرتبة المجددين. لما ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم صمد أبو بكر رضي الله عنه صمودا عظيما، وعزم النية على قتاله، وراجعه من رجعه من الصحابة ليس مداهنة، ولكن رأوا أن المصلحة تستوجب عدم المبادرة إلى القتال لعظم الفتنة ولكثرة الردة. فرأى أبو بكر أن يقاتله، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقاتله ونصره الله عليه. موطن آخر من المواطن العظيمة التجرد للحق ومواجهة الناس في عهد الإمام أحمد، لما قال الجهمية بخلق القرآن توصلوا إلى الخليفة، وأصبح الخليفة مناصرا لهم على هذا القول، وكل من يعارض الخليفة أو من حوله من المعتزلة يسجن ويقتل ويمنع من الوظائف من العطايا ومن غيرها، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. فهاب الناس هذا الأمر، وأمسك كثير من أهل العلم، وما تصدى لهذا الأمر إلا قلة قليلة. قيل أنه لم يتكلم بهذا الأمر إلا أربعة، ثم في نهاية الأمر لم يبقى إلا أحمد بن حنبل فقال بالحق، قال: إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وأوذي في هذا وسجن وجلد، لكن العاقبة للمتقين. فنصر الله السنة بهذا الإمام. ولهذا قال العلماء: نصر الله السنة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة. كذلك لما عظمت الفتنة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وتكالب أهل البدع وكان فيهم علماء في اللغة وفي القرآن وفي الحديث وفي الأصول وفي المنطق، كانوا علماء لهم تلاميذ لهم شهرة، ولكن خفيت عليهم كثير من المسائل في الاعتقاد في الصفات في القدر في الإيمان، فوافقوا أقوال أهل البدع وعظمت الفتنة، وأصبح القضاة وأهل الوجاهة وأهل الرأي كلهم من هؤلاء. فقام الشيخ الإسلام ابن تيمية بدعوته وعاداه الناس وقالوا إنه أتى بدين جديد، وإنه يسفه العلماء، وأنه خالف الأئمة الأربعة، وأنه مبتدع، ورموه عن قوس واحدة وأغروا به الحكام، وسجن 7 مرات في السجن حتى مات وهو في السجن. لكن العاقبة للمتقين، نشر الله علم هذا الرجل بعد موته وانتشرت كتبه، حتى لا يكاد يوجد رجل مشتغل بالعلم اليوم إلا ويقتني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه من نصرة السنة. شيخ الإسلام كان يرد على بعض العلماء الكبار المنتسبين للسنة، وأحيانا يقول: وهذه مسألة أخطأ فيها كثير من الأئمة، كالبخاري صاحب الصحيح وفلان وفلان ويعدد أئمة كبار، من الذي يجرؤ على هذا؟ وأحيانا يقول هذه مسألة أخطأ فيها كثير من أئمة أصحاب المذاهب، أخطأ فيها كثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، من الذي يستطيع يقول اليوم مثل هذا؟ لو قال أخطأ إمام من أئمة المالكية والحنابلة قد يفعل به ما يفعل، لو قال في أحد المتأخرين فلان قوله مرجوح ما الذي سيفعل به؟ هذا التجرد للحق نصرة الدين مقامه عظيم، ولا يجرؤ عليه ولا يصلح به إلا من وفقه الله، وهو من اجتمعت فيه قوتان، قوة العلم واليقين، بحيث يعلم مهما كثر المخطئون فإن هذا لا يغير من الباطل شيئا، هو باطل وهو خلاف الحق، ومهما ضعف الناصر فإن هذا لا يعني التقاعس عن نصرة الحق. في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما عظمت الفتنة ورجع الناس إلى عبادة إلى عبادة القبور والأشجار، عبدت المخلوقات من دون الله، بل عبدت الأصنام، فصدع بالتوحيد وعاداه الناس حتى أقرب الناس إليه، وقالوا أن هذا أتى بدين جديد وبمذهب خامس، وإنه يكره العلماء ويبغض العلماء ويبغض الأولياء كما قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول كذا وكذا، فعاداه الناس وصمد في تقرير الحق. ما كان محمد بن عبد الوهاب لديه مؤتمرات ولا اجتماعات، ما كان يجمع الأموال الطائلة وأسس جمعيات ومؤتمرات كما فعل بعض أصحاب الجماعات الذين لم يفعلوا شيئا للإسلام، وإنما رجل مخلص قام يدعو إلى الله وإلى التوحيد بعلم وبصيرة فوفقه الله. ما تكاد الآن تجد رجل الآن محب للسنة يعرف السنة إلا وهو يدعو لهذا الرجل، حتى انتشرت كتبه وأقبل الناس عليها وجعل الله لها من القبول الشيء العظيم. بأي شيء رفعوا هؤلاء؟ هذا في الشام، هذا في نجد، وهذا في مكان كذا وكذا، رفعهم الله بالسنة، ليسوا بالأنساب، ما ارتفعوا بالأنساب ولا بالأموال ولا بالدعايات ولا بطلب التزكيات من فلان وفلان، وإنما ارتفعوا بالحق، رفعهم الله بدينه، لما نصروا دين الله نصرهم الله. هذه المواقف عبر لنا نحن الآن في هذه العصور، عبر، إما نسلك طريق العلماء ونتجرد الحق وننصر السنة لكن بعد تفقه وعلم، وإما أن نقلد غيرنا. والسلامة يؤثرها كثير من الناس على هذه المقامات، لأن يعني كثير من الناس لا يقوى على مخالفة الناس، إذا تكلمت اليوم بالحق عداك الناس واتهموك بالتهم، قالوا يخالف العلماء، قالوا متجرع، قالوا كذا وكذا، هذه سنة الله الكونية في عباده، أن أكثر الناس كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما بين عالم ساكت وما بين جاهل، ما بين صاحب هوى، وأهل الحق الذين عرفوه قلة قليلة الذين ينصرون. فعلى طلاب العلم لا يحقروا أنفسهم، لا يحقر الإنسان نفسه، يعمل بالسنة ويجتهد، تفقه اليوم وانصر السنة، ولربما أتى على الناس زمن تكون فيهم إماما تنصر دين الله عز وجل، ترتفع عند الله عز وجل مراتب. عندما نذكر الرفعة في الدنيا لا نذكرها لرفعة الدنيا لكن للخير الذي انتشر على أيدي هؤلاء في الدنيا، وأما ما لهم عند الله وهذا الذي نرجو لهم ونحسبهم والله حسيبهم أن لهم خير عظيم، لأن من علامات التوفيق أن يوفق الرجل لنصرة دين الله، وأن يجعل هذا الرجل سببا لقيام الدين بما ينشر من العلم والكتب والدعوة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة. فلا بد من اليقين الذي يحصل به قوة العلم ولا بد من قوة الصبر، الصبر والتحمل للأذى ولتقرير الحق حتى يبلغ الرجل مبالغ العلماء الداعين إلى الكتاب والسنة. قال: ويدلك على ذلك كثرة نزاعهم مع ذكائهم في مسائل ودلائل يجعلها أحدهم قطعية الصحة ويجعلها الآخر قطعية الفساد. قال: مما يدل على اضطراب أهل العقول، لأن كل واحد منهم يقول هذا مقتضى العقل، كثرة اضطرابهم وتنازعهم. يقول: مع ذكائهم، مع ذكائهم، هذا ليسوا أغبياء. الفلاسفة كثير منهم من أذكى الناس، وأهل الكلام فيهم ذكاء وفطنة، ولكنهم لم يوفقوا كما قال شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. والإنسان من توفيق الله له أن يرزقه زكاء، وحتى لو لم يرزق الذكاء فمن رزق زكاء وفقه الله، لكن من جمع الله له بين الزكاء والذكاء فلا شك أن هذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، رزقه الله ذكاء وفطنة ورزقه حسن اتباع. فهؤلاء يختلفون ويضطربون، ولهذا لو قلت للمعتزلي: ما مقتضى العقل؟ يقول: مقتضى العقل أن لا نثبت لله اسما ولا صفة. وعلى هذا أئمة المعتزلة، أئمة الجهمية والمعتزلة، أئمة الجهمية يقولون: لا نثبت اسما ولا صفة، ويشاركهم في هذا غلاة المعتزلة. لكن لو قيل للمعتزلي: ما هو الواجب في حق الله؟ يقول: أن نثبت الأسماء المجردة، قول الأول قول الجهمية، أن لا نثبت اسما ولا صفة. قول المعتزلي يقول: لا نثبت إلا الأسماء مجردة عن الصفات. الأشاعرة يقولون: لا نثبت بعض الصفات. إذن أين العقل؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام: فيا ليت شعري، أين العقل؟ هل هو مع الجهمية أو مع المعتزلة أو مع الأشاعرة أو مع الكلابية أو مع الكرامية أو مع الفلاسفة؟ كل واحد من هؤلاء يدعي أن العقل معه. فلو كان العقل الذي يزعمونه صحيح لما اختلفوا فيه، مثل أهل السنة لما اجتمعوا على الدليل الصحيح لم يختلفوا فيه. لا تجد مسلم الآن عرف الدليل الصحيح على وجوب الصلاة ينازع في هذه المسألة، لأن الدليل هنا صحيح واضح صريح لم يختلف فيه المسلمون. يقول: بل الشخص الواحد يقطع بصحتها تارة وبفسادها أخرى. ذكر مثالين لتناقض هذا: التناقض الأول بين علمائه وأئمته، فما يقرره فلان يخالفه فلان. المرتبة الثانية وهي أظهر، وهو التناقض الحاصل لكل واحد منهم، بل الشخص الواحد منهم يقرر في باب أن هذا هو الحق، ويأتي في باب آخر ويقرر أن هذا هو الحق ومقتضى العقل، وهذا مما يدل على تناقضهم وعلى فساد مسلكهم. قال: وليس في المنزل من عند الله شيء، أكثر ما في الباب أنه إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النص وما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الرسل ليس فيه باطل، ولكن أشار إلى ما جاء في قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم. هذه الآية من سورة الحج اختلف العلماء في معناها، ونقل بعض المفسرين بعض الأقوال المنكرة وبعض الأخبار، كقول من قال إن هذه الأمنية التي ألقاها الشيطان هو ما جاء أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتلو سورة النجم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. قال: فسمع المشركون هذا وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة وسجدوا معه. قالوا: لقد قال محمد قولا لم يقله في آلهتنا، فعظموا قوله. هذه اشتهرت في كتب التفسير، تناقلها المفسرون، قد ذكر العلماء المحققون أن هذه القصة ليس لها أصل صحيح، وإنما هي مما تناقله الناس، وقد ذكر الإمام ابن كثير أن هذا مما نقله ابن إسحاق وأن أسانيده منقطعة. قد حقق الإمام الألباني رحمه الله هذه الأخبار وأخبر أن أسانيد هذه القصة وقصة الغرانيق العلا أنها ليست صحيحة وليست ثابتة، وأن هذا مما يتنافى مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذكره العلماء في معنى قول الله عز وجل ألقى الشيطان في أميته، قال الإمام البغوي: قيل أن الشيطان ألقى قولا سمعه المشركون ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا إلقاء الشيطان ما ألقاه في أسماع المشركين مما لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ينسخه الله عز وجل. وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الباطل ثم ينسخ، ولكن المقصود أن الشيطان قد يلقي في أسماع المشركين الكلمة يظنها المشركون أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست كذلك. وقيل ألقى الشيطان في أمنيته أي فيما يتمناه، ويكون هذا من حديث النفس. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه بأن الله لو أنزل عليه ما يقرب قلوب المشركين لدينه. والمقصود أن الله عز وجل لم يجعل للشيطان سبيلا على الوحي، فإذا ألقى كلمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتلفظ بها وإنما سمعها المشركون، فإن الله عز وجل ينسخ ذلك ويبين الحق ويحكم آياته، فلا يبقى بعد ذلك سبيل للشيطان. نعم، ينبه على أن الصواب ثم يحكم الله آياته، جزاك الله خير. فالمقصود أن الوحي منزه أن يكون للشيطان سبيل على أن يعرض له الشيطان، فتبين أنه الحق الذي لا باطل فيه بوجه من الوجوه. وإنما نبه شيخ الإسلام لما جاء في هذه الآية وما ذكر العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، ولا يقر فيما يجتهد إلا على ما هو حق. قال: فغاية ذلك غلط في اللسان يتداركه الله فلا يدري. هذا على قول من قال أنه قد ترد الكلمة على لسان النبي، والمقصود أن الله عز وجل ينسخ ذلك ولا يبقى، وبهذا تكون العصمة للوحي. نعم. قال رحمه الله تعالى في خاتمة هذه الرسالة المباركة: وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا باطل فيه، وهدى لا ضلال فيه، ونور لا ظلمة فيه، وشفاء ونجاة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، هذه كلمات هي آخر ما ختم به شيخ الإسلام هذه الرسالة، أن جميع ما تلقته الأمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا باطل فيه وهدى لا ضلال فيه، أي لا يتطرق إليه الباطل ولا يتطرق إليه الضلال بوجه من الوجوه، وأنه نور لا ظلمة فيه، لأن الله عز وجل أنار بها القلوب، فالعلم نور للقلوب والجهل ظلام في القلوب، وهو مؤثر على استقامة العبد. فهدى الله عز وجل هذه الأمة بهذا الوحي الذي هو نور القلوب ونور البصائر، فميزت بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، وكانت على دين قويم بما أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وشفاء ونجاه، لأن الدين نجاه وفيه شفاء لما في القلوب لأمراض القلوب. السنة فيها الشفاء من أمراض القلوب ومن أدرانها ومن ضلالاتها، وهي نجاة للعبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 في حديث افتراق الأمة، أخبر أن النجاة إنما هي لأهل السنة الذين استقاموا على هديه عليه الصلاة والسلام وعلى هدي أصحابه. نختم بهذا التعليق على هذه الرسالة المختصرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وأن يرزقنا حسن الاتباع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قرأ بعض الأسئلة شيخ. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. يقول هذا السائل: استدركتم القول في أن السنة ليس لا يقال على أن السنة هي المصدر في هي المصدر الثاني في التشريع، فما وجه الخطأ في ذلك؟ بارك الله فيكم. وجه الخطأ أنه إذا جعلت السنة مصدر ثاني، أنه إذا جاء مقام الترجيح فيقدم الأدلة من القرآن على أدلة من السنة، باعتبار أن هذا مصدر أول وهذا مصدر ثاني، لأن المصدر الثاني في قوة دلالته ليس كالمصدر الأول، هذا خطأ، بل إنه يرجح بالكتاب والسنة، والصحيح أنه تنسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة، وأن السنة والقرآن في الاستدلال بمرتبة واحدة، فهو وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي، فلا يقال هذا الدليل أو هذه المسألة راجحة لأن الدليل عليها من القرآن وتلك المسألة مرجوحة لأن الدليل عليها من السنة، لا، إذا ثبت الدليل من القرآن والسنة فإنه يعمل به، وهو من حيث الاستدلال في درجة واحدة، سوى أن القرآن هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، والسنة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظه بما أوحى الله إليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض الأصوليين يقسمون الأدلة إلى الكتاب والسنة والإجماع من حيث الشرف، أما من حيث الدلالة فيقولون الإجماع ثم الكتاب ثم السنة، فهل هذا التقسيم صحيح؟ يقولون ماذا؟ يقولون أن من حيث الشرف يكون الترتيب الكتاب والسنة ثم الإجماع، أما من حيث الدلالة وقوة الاحتجاج فالإجماع ثم الكتاب ثم السنة، فهل هذا صحيح؟ هذا عجيب، كتاب الله عز وجل هو أدل الكلام على الحق، وعندما يأتي النص بين من كتاب الله مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهل دلالته قوة دلالته أقوى أم عندما تقول أجمع العلماء على وجوب الصلاة والزكاة؟ فالقرآن هو أدل الكلام على الحق، وأما من حيث الفضل لا شك أن كلام الله عز وجل هو أفضل الكلام، ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم كلام العلماء، أما من جهة الدلالة فكذلك القرآن هو أدل الكلام، ليس هناك دل على الحق من كلام رب العالمين الذي هو الغاية في دلالته على الحق من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الحديث قال: هل يفهم منه أن كل ما ثبت عنهم رضوان الله تعالى عنهم أنه يعمل به أم قد يوجد من كلامهم رضوان الله تعالى عنهم ما قد يخالف النص، فبماذا يعمل؟ ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن ما سنه الخلفاء الراشدون في خلافته أنه سنة ودين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأما قبل أن يكونوا خلفاء فإن ما فعلوه قبل الخلافة فهو من فعل الصحابة، وهؤلاء من أفضل الصحابة، فكلامهم وأفعالهم هي من أقرب ما يكون للحق، لكن فرق بين ما فعلوه قبل الاستخلاف وما بين ما فعلوه للأمة أثناء الاستخلاف، فما سنوه في حال الاستخلاف فهو سنة. ثم ذكر أن الحديث الآخر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا يدل على الاقتداء بهما قبل الخلافة وبعدهم، فتكون المسألة على ثلاث مراتب: من يقتدى به قبل الخلافة ويتبع فيما سنه بعد الخلافة وهذه منزلة أبي بكر وعمر، من يتبع فيما سنه بعد الخلافة وهذا منزلة أبي بكر عثمان وعلي رضي الله عنهما، ثم من يقتدى به من حيث الفضل والعلم وهم سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف لهم من السبق في العلم والفضل، وهذه منزلة عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: من الباحثين من يقسم المصادر إلى قسمين، مصادر أصلية ويقصدون بها الكتاب والسنة والإجماع، ومصادر ثانوية ويقصدون بها أقوال السلف وأقوال العلماء، فهل هذا التقسيم صحيح؟ ينبغي لهذه الألفاظ المستحدثة والاصطلاحات المتأخرة أن يرجع إلى المعاني المقصودة بها، فإذا كان المقصود أن يجعل كلام العلماء بمنزلة النصوص في الاستدلال به فهذا غير صحيح، وإذا كان المقصود العناية بكلام أهل العلم والاستعانة بها في فهم النصوص فهذا صحيح، لكن هذه الأشياء لا تجعل قسيمة للكتاب والسنة، وإنما يقال الكتاب والسنة والإجماع، ثم يقال بعد ذلك ويستعان في فهمها بكلام السلف كما قال العلماء. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة فيما يخص جماعة التبليغ، فيقول هذا الطالب: أنا طالب جديد ما كنت أعرف شيئا عن أمر التبليغ، حيث في كل سنة يأتي جماعة التبليغ إلى دولتنا وكنت أساعدهم على المحاضرات وعلى ترجمة لغتهم بالإنجليزية، فيقول: هل هذه المساعدة وترجمة لغاتهم والخروج معهم إلى المساجد جائز أم غير جائز؟ الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهؤلاء إذا كانوا يخرجون وهذا هو المعروف منهم من خروجهم أنهم يقعون في مخالفات لجهل أو لهوى مخالفة للسنة في عبادتهم وفي أذكارهم وحتى في خروجهم والانقطاع عن الأعمال وعن الأولاد وعن الأهل، فلا يجوز أن تعينهم على المخالفة، وأما إذا طلبوا السنة ومعرفة الحق فأعنهم وعلمهم وفقههم، لكن من غير أن تخرج معهم، فنعينهم على العلم، نعينهم على الرجوع إلى السنة، ولا بأس أن تحضر لهم تدرسهم أو يحضروا لك ويتلقون منك إذا كان هذا من غير خروج، أما من شاركهم في أصل خروجهم فهذه بدعة، خروج بهذه الطريقة بدعة، نحن لا نشاركهم في البدعة ثم نناصحهم، لكن إذا كانوا في مجلس من المجالس ناصحهم وبين لهم واسعى في إرشادهم وتوجيههم، نحن دائما نتوسط في هذا الباب بين أهل الغلو وبين أهل التقصير، بعض الناس إذا عرف بعض هذه الجماعات وبعض أصحابها كأنهم خلقوا وهم من أهل البدع، ينابذهم ويقاطعهم ولا يؤدي واجب النصح لهم، نحن نقول ينبغي أن يناصحوا وأن يبين لهم، وأما مسألة الهجر ففيها تفصيل، فإذا كان هجرهم يؤدي إلى انزجارهم ورجوعهم فيهجروا، وإذا كان هجرهم يؤدي إلى عنادهم ومكابرتهم فلا يهجر، بل يناصح ويبين، وعلى المسلم أن يكون سببا في هداية الخلق وأن ينصح ويبين، إلا إذا كان يتضرر هو في نفسه بمخالطة هؤلاء فعليه أن ينجو بنفسه ولا يخالط من يتضرر بمخالطته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن العرش موضع قدمي الله جل وعلا، الكرسي كلام ابن عباس، الكرسي موضع القدمين، قال هل يصح إثبات صفة القدمين من هذا الأثر؟ نعم، لأن هذه مثل هذه الآثار لها حكم الرفع. كلام ابن عباس الكرسي، قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فالكرسي موضع القدمين، هذا يدل على إثبات الكرسي وإثبات القدمين لله عز وجل، لأن هذا ليس مما يقال بالاجتهاد. أحسن الله إليكم. يقول هذا: ما معنى مقولة لا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق؟ هذه الكلمة لها وجه صحيح ولها وجه غير صحيح. أن الحق لا يعرف بالرجال لا يعني أن الرجال دائما هم موازين للحق، بحيث يكون فلان دائما الحق معه، فلان الحق يخالفه أو يخالف الحق، فلا يعرف الحق بالرجال. ولكن هذه الكلمة لها وجه صحيح، أحيانا مسألة مشكلة علينا ولم نعرف الحق فيها إلا بقول إمام من أئمة المسلمين، فنحن عرفنا الحق بالرجال، فهذه الكلمات ينبغي أن تفهم على وجهها، فما الناس ما بين إفراط وتفريط. نحن لا نجعل العلماء بمنزلة النصوص، هم مقاييس للحق، وأما أن يستعان بهم في فهم النصوص فنعم، بعض المسائل ما عرفنا الحق فيها إلا بأقوال الأئمة. لما حدث القول بخلق القرآن تكلم الناس في هذه المسألة ومنهم من أمسك، هاب بعض العلماء أن يقول القرآن غير مخلوق، قال نحن نقول القرآن كلام الله لكن ما جاء في النصوص أنه غير مخلوق، فقال الإمام أحمد: بل نقول هو كلام الله منزل غير مخلوق. فتابعه العلماء، ثم أحدث الجهمية مسألة اللفظ، هل اللفظ مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فتابعه العلماء حتى إن الإمام الطبري وهو من هو في العلم والفضل قال: وهذه المسألة ليس لنا إمام نقول بقوله إلا أحمد، وبقوله نقول. ولما رجع الأشعري إلى عقيدة أهل السنة قال: وبقول أحمد أقول. عرفوا الحق بالرجال. البخاري ذكر في عقيدته أنه وجد 1000 من العلماء من علماء الأمصار على هذه العقيدة، كذلك كثير من العلماء صرحوا بهذا، وأنهم إنما عرفوا الحق بإجماع أهل السنة على الحق بقول الأئمة. هذه الكلمة لها وجه صحيح ولها وجه يعني غير صحيح، ينبغي أن يفهم وأن ينزل الكلام على منازله الصحيحة. أحسن الله إليكم. هل من إنشاد الضالة يا شيخ أن يعلن عن فقدان مبلغ في المسجد مثلا؟ نعم، ما ينبغي أن تكون المساجد لهذا، وإنما إذا كان خارج المسجد لا بس، أما داخل المسجد ما يصح. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: متى ينتقل الطالب من درجة التقليد إلى درجة الاتباع ثم الاجتهاد؟ هو يعرف نفسه، من بلغ هذه المرحلة أول مراتب الاجتهاد أنه لا يحتاج إلى من يفتي، إذا بلغ هذه المرتبة يعرف نفسه إذا كان لديه فهم صحيح ويكون قد يعني تجاوز مرحلة الأوهام والأخطاء وكانت له دربة ومعرفة بالاستدلال، فإن هذا إن شاء الله ممن تأهل، وهذا لا يكون إلا بعد أن يمارس طالب العلم النظر في الأدلة، وكذلك أن يقف على كلام العلماء وفتاواهم، لأن الفتوى والنظر في المسائل المعينة تحتاج إلى دربة فوق معرفة النص، لأن العلم على مراتب، هناك علم مطلق وهو أن يعرف الإنسان الأحكام المطلقة، يعرف أحكام الصلاة والصوم والحج والحلال والحرام، هذه معرفة مطلقة، يعرف المسائل معرفة مطلقة. العلم الثاني هو معرفة تنزيل الأحكام الشرعية على أحوال الناس، بحيث يقال لفلان أصبت، فلان أخطأت، وهذا يحتاج إلى سعة اطلاع وإلى قوة استنباط، بحيث يعرف حال المعين معرفة صحيحة ثم ينزل الأحكام عليها. فإذا كان لطالب العلم دربة على هذه المسائل يرجى له أن يوفق. ثم أيضا ينبغي أن يعرف أن هناك اجتهاد في مسألة معينة وفي باب، هناك اجتهاد مطلق، الاجتهاد المطلق بحيث الإنسان لا يحتاج للعلماء هذا يكاد يكون في حكم النادر، لأنه ما من عالم أو إمام إلا واحتاج لغيره، حتى في حال الرسوخ في العلم، لأن العالم قد تخفى عليه مسألة، إلا من بلغ درجة كبيرة في الرسوخ في العلم فإن العلماء ذكروا أن الراسخ في العلم هو الذي لا تشكل عليه مسألة، فهؤلاء هم الراسخون في العلم كبار الذين بلغوا هذه الدرجة. وأما من دونهم من العلماء فقد يكون مجتهدا في بعض المسائل ومقلدا في غيرها. أحسن الله إليك. يسأل هذا عن مقولة الديانات اليهودية والنصرانية ليست سماوية، ما معنى هذا؟ دائما الإجمال هو مشكلة كثير من الناس، اليهودية والنصرانية إذا كان المقصود ما أنزل الله على موسى من التوراة وهي دين اليهود، وما أنزل الله على عيسى من الإنجيل وهو دين النصارى، فلا شك أن التوراة والإنجيل أنهما من الله عز وجل. وأما ما حصل لليهود والنصارى من التحريف بعد ذلك فلا يقال إن ما عليه اليهود أنه حق، أنه دين من الله، بل أحدثوا فيه ما أحدثوا، والنصارى أحدثوا ما أحدثوا، وقد أخبر الله في كتابه أنهم قد حرفوا كلام الله، قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال العلماء هذا تحريف لللفظ والمعنى، أن تحريف الكلم من بعد مواضعه من بعد كونه موضوعا في مواضعه هذا تحريف لفظي بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص. يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني عن مواضع معانيه، هذا تحريف معنوي. فينبغي أن نفصل دائم في المسائل حتى لا نقع في الخطأ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا عن هجر العاصي كيف يكون، خاصة وأنه تارك للصلاة. العاصي والمبتدع كل مخالف ينبغي أن يسعى في إصلاحه وفي نصحه وفي توجيهه، ثم إن كان ممن ينتفع بالنصح والتوجيه والرفق واللين يتألف وينصح ويبين لعل الله أن يهديه بهذه الطريقة. وإذا كان لا ينتفع بذلك والهجر والعقوبة والزجر يعني لها أثر في رجوعه فيهجر، والناس يتفاوتون في قوتهم على الهجر، وكذلك العصاة والمخالفون أيضا يتفاوتون في انتفاعهم بالهجر. ولهذا من ضوابط الهجر أنه ينظر في حال الهاجر والمهجور والزمان والمكان، هذه الأحوال كلها لا بد أن ينظر فيها، فلا بد من النظر في هذه الضوابط. هذه مسألة أشكلت على كثير من الناس، وأصبح كثير من الناس يظن أن كل مبتدع لا بد أن يهجر، أو كل عاصي لابد أن يهجر. والحق أن هذه المسألة فيها تفصيل، لأن المقصود هو الإصلاح، فإذا كان الهجر ينفع ويجدي يهجر، وإذا كان الهجر لا ينفع بل قد يضر فإنه لا يهجر المخالف. والعلماء بيّنوا هذه الضوابط، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلى طلاب العلم أن يرجعوا ويجمعوا النصوص في الهجر. ليس كل مخالف هجره النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من المخالفين لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجر بعضهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. لماذا هجر أقواما؟ لهوى في النفس والعياذ بالله، هو منزه عن الخطأ، منزه عن أن يكون مداهن في دين الله عز وجل، لكن لعلمه بحال هؤلاء الذين هجرهم، وأن الهجر ينفعه كما انتفع كعب بن مالك بالهجر وندم وتاب الله عليه توبة عظيمة، بينما بعض الناس لو هجره ما انتفع، مثل ذلك الرجل الذي استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة، فدخل وألان له الكلام. فلما سئل عن هذا فقال: إن شر الناس من ودعه الناس ابتغاء فحشه، كان يعطي المؤلف قلوبهم العطايا العظيمة، ولما عاتبه بعض صغار الأنصار قال: إنما أعطيت هؤلاء تألفا لهم على ديني ووكلتكم إلى ديني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ويتألف لحكمة ومصلحة ويهجر لمصلحة حكمة. فينبغي لنا أن ندرك هذه المسائل، وأن نحذر من تعميم الأحكام ودعوى أن كل صاحب سنة لا بد أن يهجر، ومن لم يهجر فهو مميع مضيع. فلا تبالي بالناس يقولون أنت صاحب سنة وأنت شديد، ستمضي هذه الأيام تلاقي الله عز وجل. على أي دين أنت، وعلى أي طريق أنت، وعلى أي منهج أنت، تبع السنة. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يسرت لنا السبل عن طريق زر واحد من هذه الأجهزة تجمع لك أحاديث الهجر، فانظر فيها، وانظر في أحكامها، وانظر في ما قال العلماء، انظر في كلام العلماء الأئمة قبل هذا العصر ماذا قالوا في هذه المسائل. يتبين لطالب العلم أن هذه المسائل فيها تفصيل، هناك ضوابط لا بد من استيفائها قبل تنزيل هذه الأحكام على المعين. أحسن الله عليكم. لعلنا نترك لكم بعض الوقت شيخ الأسئلة، الإخوان يضعون جوائز أسئلة إذا تريدون شيء. مكمل. يقول هذا السائل: أشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. سؤالي هو أن امرأتي تعاني من إفرازات فتتوضأ للصلاة عند دخول كل وقت، فهل إذا طافت وأرادت أن تصلي الركعتين هل يلزمها وضوء آخر أو جديد؟ أحبك الذي أحببتني فيه. أما الإجابة على السؤال فإن ركعتي الطواف هي حكمها حكم الطواف، فإن هذه الركعتين هي متعلقة بالطواف، فإذا استباحت الطواف بهذه الطهارة وهي أن تطهرت عند طوافها فإنها تصلي بهذه الطهارة، ولا يلزمها أن تجدد الوضوء لركعتي الطواف. أحسن الله إليكم. يقول: قول من قال أن التقليد مثل أكل الميتة هل لا يجوز إلا عند الضرورة، ما صحة هذا القول وما معناه؟ أنا أكره الإطلاقات التي لم ترد أو لم يرد ما يشهد في كتاب السنة. التقليد دين، ولا يقال هو كالميتة، ولو قال هذا من قاله من العلماء. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان المقصود بأنه عند الحاجة لا يعبر عنه بالميتة التي قد يعيش الإنسان ويموت وهو محتاج إلى أن يأكل الميتة. وأما السؤال فلا يكاد أحد يعني يجد نفسه في غنى أن يسأل العلماء، فأحيانا بعض الإطلاقات ينبغي تركها. التقليد يقال يكون عند الحاجة، عند من لم يفهم النصوص، نعبر عن الأشياء بالتعبيرات الصحيحة حتى لا نقع في شيء من المبالغات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: إذا كان طالب العلم ملتزم بمذهب معين ويعلم الدليل المخالف لمذهبه ومع ذلك يعمل بمذهبه، فهل يعد مخالفا للاتباع؟ نعم بلا شك، إذا كان يعلم الدليل الدال على الحق ثم يترك الدليل لقول الإمام أو لشيخ فإن هذا مخالف. قد ذكر الشاطبي أن المقلد يدخل في الهوى إذا قلد من يعلم أن غيره أعلم بالحق منه، فكيف إذا عرف بالدليل أن هذا هو الحق وترك الحق لقول العالم؟ سبحان الله، الإنسان عندما يتأمل هذا الموطن يعني يدرك ضعف الإيمان، أن يعلم الرجل هذا دين الله، هذا كلام الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتركه لقول فلان. يعني الآن مقارنة، هذا كلام رب العالمين وهذا دين الله، هذا قول فلان، فيترك الحق لقول فلان وتترك السنة لتعصب لفلان، هذا ضعف في اليقين، ضعف في العقل، ضعف في الاتباع، ويخشى على صاحبه يعني أن ينقله هذا الخطأ إلى ما هو أشد. لأن الإنسان أول ما يبدأ بالهوى بمراتب، ثم بعد ذلك لا يزال يتدرج به الهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. كذلك السنة لا يزال صاحبها في علو ورفعة، توفيق من الله، إذا علم الله عز وجل من حسن الاتباع، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا فنهدينهم سبلنا. جاهدوا في العلم، جاهدوا في الاتباع، جاهدوا في معرفة الحق في تقريره، فإذا فعلوا ذلك هداهم الله عز وجل السبل معرفة الحق. ولهذا تجد هؤلاء العلماء عندما يتكلم هم غير معصومين، ولكن إذا تكلم كأنه يتكلم بنص، كل كلمة من كلامهم لها معنى ولها وقع ولها أثر في الناس، كل هذا لصدقهم مع الله عز وجل في الاتباع. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال، كأنه يريد نصيحة من فضيلتكم يا شيخ. يقول أنا طالب علم، إذا أحكمت كتابا من الكتب مثلا ككتاب التوحيد، فهل أدرسه لأهل بلدي إذا رجعت أم أنتظر حتى أرسخ في العلم؟ إذا ضبطت هذا الكتاب فنعم الكتاب هو، إذا فهمته فهما جيدا استطعت أن تدرس هذا طيب، لكن على طالب العلم أن يحذر من أن يقع في الجهل المركب، هذه مشكلة، وأن يظن أنه يدري وهو لا يدري. لطالب العلم ما بين أمرين، ما بين أن يعلم أنه يعلم بهذه المسألة أو يعلم أن عنده قصور فيقف ويتوقف عند المسائل التي تخفى عليه، وهذه لا يسلم أحد منها. ما أحد درس يقول أنه يعلم كل شيء، ما أحد ألف وكتب يقول يعلم كل شيء، فإذا جاءت المسألة التي يعلمها قررها، وإذا جاءت المسألة التي يجهلها توقف فيها، ولا يبلغ بالعلماء منزلة الجهل المركب، وهو أن يقول قولا يظن أنه فيه مصيب وهو مخطئ. فإذا كان على مرتبة من الخير لديه فهم ويعلم يفرق بين ما أصاب فيه وما خفي عليه فيتوقف عندما خفي عليه ويقرر ما علم، فعليه أن يدرس ويستعين بالله عز وجل. ومما يعين على طلب العلم التحضير للدروس، إن الإنسان عندما يريد أن يدرس كتابا لا يعتني به كعنايته بقراءته نفسه، يقف عند كل كلمة ويبحث عنها، لأن سيعلم أنه سيتكلم بها، وليس له أن يتكلم إلا بعلم، وسيسأل عنها وليس له أن يجيب إلا بعلم. فإذا لا بد أن نقف عند كل كلمة، ولهذا أنفع ما يكون لطالب العلم أن يحضر لدروسه ويعلم، فهو في كل وقت ما بين متعلم ومعلم، وهذه بركة التدريس. يعني المدرس تمر به مرحلتان في كل يوم، في كل درس يتعلم ويعلم، فهو يجمع بين الطلب وبين التعليم، وهذا من التزم بهذا الأمر. أما بعض الناس إذا مرت عليه فترة من الزمن من العلم أصبح يمل أن يحضر ويكتفي بما عنده. نعم يستطيع الإنسان يتكلم ساعات طويلة ولا يظهر الناس على خطأه، ولكن الله مطلع على كل كلمة يقولها، لأن أكثر الناس اليوم لو تكلمت بالباطل لا قبلوه، ولكن الإنسان يراقب الله، الله مطلع على الإنسان، يعلم هذه الكلمة من أين أتى بها ومن قال بها وعلى أي شيء قررها. فإذا جمع بين التحضير لدروسه وبين التحضير للدرس قبل تدريسه ثم درس فهو ينتفع، فيكون في تدريسه لمثل هذا الكتاب يجمع بين الطلب وبين التدريس للناس. صلى الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم.